أسمع في بعض الأحيان من بعض المستقيمين يقول كنت في أيام الجاهلية أفعل كذا وكذا، فهل يجوز أن ينسب هذا الفعل إلى أيام الجاهلية؟ نعم، يقول سلمك الله، أسمع من في بعض الأحيان من بعض المستقيمين. الجاهلية بالنسبة له ما هي بالنسبة لعموم الناس، جاهلية بالنسبة له. نعم، يعني في جاهليتي، لو قال كنت أفعل في جاهليتي كذا. نعم.